فإذا معتقد أهل السنة والجماعة لما يقول أنه أحد من أراد أن يخرج قال أعجبه رأي الخوارج، أعجبه رأي من رأي الخوارج، وقال بقى ما نروح نحج، وبعد ما نخرج بعد ما نرجع من الحج نخرج على الناس، نخرج على الناس ننشر فيهم رأي الخوارج، وطبعا من لم يقبل يقاتل بالسيف، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان كما جاء في وصفهم وصف الخوارج. المهم قال وهم في الحج وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جالسا يحدث، فراح يقول له يا صاحب رسول الله، شاء الله عز وجل ان هو انه يروح يسمع فيجدوه يتكلم عن الجهنميين. الجهنميين يعني اهل جهنم من الموحدين الذين يدخلون جهنم فيخرجون منها. فقول له هذه الاحاديث التي تحدثون بها. احتج عليه جابر بايه؟ قال تقرا القران؟ قال نعم. قال أتعرف مقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحمد عليه؟ قال نعم. قال هذا هو، أنه مقام محمد المحمود أنه يخرج من النار أناسا، خلاص بشفاعته، يخرج من الناس من النار أناسا بشفاعته. هؤلاء لا يخرج من النار كافر مطلقا، لا كافر ولا مشرك ولا منافق، مستحيل يخرج. أما الموحدون يا مولانا فإنهم من يدخل منهم النار يدخل ليطهر ثم يخرج منها، واضح؟ فكلمة كلهم في النار ما قال أحد إنهم خالدون فيها. وبذلك أيضا يرد على إيه؟ على من يتمسكون بحديث، طبعا حديث الذي في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل سأله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فالرجل يعني كأنه حزن أو غضب ولا، فقال له تعال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. المسلمون من أهل السنة يختلفون في هذه المسألة، وبعضهم يأتي بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة ليقول إن والدي الرسول في الجنة هذا. فبعض علماء السنة يعني يهون من المسألة حتى لا يكتمل النزاع والخلاف، فيقول النص فيه إيه؟ إن أبي وأباك في النار، إن أبي ما قال إنه خالد فيها أو إن والدي الرسول خالدين أو خالدان فيه، خالدان فيها، واضح؟ فلعلهم أو لعلهما ممن يختبرون يوم القيامة، لأنه ما جاءهم نذير، ما جاءهم نذير. ففي هناك نصوص صحيحة في أن من لم يأتهم رسول يختبرون في عرصات القيامة، يكلفهم الله عز وجل، وهي ليست دار تكليف، لكن كالاختبار لهم ليقيم عليهم الحجة. من أطاع الله يقول له ادخل النار، الله يقول له ادخل النار، فإذا دخلها كانت عليه بردا وسلاما، فيقال له هكذا لو جاءك رسولي لأطعته وآمنت به، اذهب فادخل الجنة، خلاص. ومنهم من يحجم عايز يدخل النار، فيقال له هكذا لو جاءك رسولي لكذبتموه ولما أطعتموه، ادخل النار، فيدخل النار راضي، يعني رغم أنفه يدخل النار، فيكون من أهلها. فإذا إن أبي وأباك في النار ليس نصا في الخلود، صحيح؟ فإذا قيل المؤمن يدخل النار، نعم يدخل النار، إذا كان إيه؟ إذا كان من ذوي المعاصي والذنوب التي لم تكفر لا بالاستغفار ولا بالحسنات التي تغلب السيئات ولا بالإيه؟ ولا بسكرات الموت. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا.